إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام العروة الوثقى، فإن أجسادكم على النار لا تقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، إن قضى عام فمضى بما أودعتم فيه من العمل، وأقبل عليكم عام جديد هذا أوله وأنتم في الثاني من المحرم من أوله، وهذا يقربكم إلى آجالكم ويسرع في انقضاء دنياكم ويقرب عليكم ما ذكره نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة بغتة؟ فقد جاء أشراطها. والساعة أدهى وأمر، وقبلها الدجال وهو شر غائب منتظر. والدجال يا عباد الله أعظم الفتن من دم آدم إلى أن تقوم الساعة. ما من نبي من أنبياء الله إلا أنذره قومه، أنذره نوح قومه، وأنذره موسى قومه، وكان أشدهم إنذارا وتحذيرا منه ومن شره نبينا محمد صلى الله عليه جميعا وسلم. الدجال يا عباد الله أوان خروجه قد أجل، وذلك بفساد الزمن، ولا يسجد الزمان إلا بفساد أهله. نعيش زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. الدجال خالد بغتة، كما جاء في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه الطويل المخرج في صحيح مسلم، قال: إن الدجال خالد بغتة بين الشام والعراق، فعاد يمينا وعاد شمالا. ألا يا عباد الله فاثبتوا. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لزمان خروجه علامات وما أراها من بعيدة يا عباد الله. فروى الإمام أحمد وغيره عن إسحاق بن جثامة الليثي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره، وحتى تترك الأئمة خبره على المنابر. نعم يا عباد الله، ترك الأئمة إلا من شاء الله التحذير من الدجال ومن فتنته على منابر الوعظ والدرس، وعلى منابر الإعلام والتوجيه، وعلى منابر الجمعة، وهذا مما يسبب الغفلة والذهول عنه، وهم عنه في ذهول. الناس عن الدجال في ذهول، أي عدم الانتياز، كذهولهم عن الموت الذي يتخطفهم واحدا إثر الآخر. لم ينسوا الموت ولكنه عنه منشغلون، وكذلك الحال في المسيح الدجال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل يقولون إلا أن تأتيهم الساعة، أو يأتي ربك، أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون. نفعنا الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله كما أمر، أحمده سبحانه وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مؤمنا بألوهيته مقرا بربوبيته ومؤمنا بأسمائه وصفاته، رغما بذلك من عاند به أو جحد وكفر. وأصلي وأسلم على سيد البشر الشافع المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه السادة الغرم خير آل ومعشر، ما طل عليهم وأقبل عليه نهار وأدبر. أما بعد عباد الله، إن من علامات خروج الدجال غيره تلك السنوات الخداعات التي جاء بها الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية ابن مسعود وأبي هريرة رضي الله عنهم وغيرهم. قال صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الدجال إن بين يدي الساعة سنوات خداعة، أي أمامها يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين. فإذا كان ذلك فانتظروا الدجال من يومه أو من غده. وهذه العلامات التي أخبرنا بها هذا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم لا بد أن تتحقق، لا بل بدأ بعضها بالتحرك والظهور، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فاحذروا عباد الله الفتن كلها، واستعفنوا بدين الله عز وجل، وتمسكوا بتوحيدكم وإيمانكم، واحذروا الدجال فإن من سيرتدع به كثيرون. وهذه أمان ابتداعاتهم بهذه التسليات بأنواعها، وابتداع النساء بالموضات وأشكالها، وتعلم الناس بالدنيا وزخرفها، كل ذلك مما يبعد قلوبهم ومما يبعد عنهم الإيمان ويقرب منهم هذه الفتن العظام. فنسأل الله السلامة والثبات، السلامة من الفتن والثبات على دينه. ثم اعلموا عباد الله أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وعليكم عباد الله بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار، ولا يأكل الذئب إلا من الغنم القاصية. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الأربعة الخلفاء وعن العشرة وأصحاب الشجرة وعن المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عزا تعز به الإسلام وأهله، وذلا تذل به الكفر والشرك والبدعة وأهلها، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر ركدا يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا والمسلمين في أوطاننا، اللهم آمنا في دورنا وأعراضنا، اللهم آمنا في ديننا وعقائدنا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجعل ولاياتنا والمسلمين لمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اعفنا من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من عذاب جهنم. وإذا أردت يا ربنا بعبادك فتنة فاخبرنا إليك غير مفتونين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.